بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في هذا اللقاء اليومي المتجدد، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أيها الأخوة، يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة، أمر سبحانه وتعالى عباده بدعائه، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي آية أخرى قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعلينا أيها الإخوة أن نمتثل أمر الله تعالى، وأن نلجأ إليه سبحانه وتعالى بالدعاء في كل وقت وفي كل حين، وأن نسأله سبحانه وتعالى كل شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حثا أمته على سؤال الله: ليسأل أحدكم حتى شراك نعله، لأنه لا ملجأ ولا منجأ لنا إلا إلى الله تعالى، ولا سيما في مثل هذه الأوقات الفاضلة كرمضان، ولا سيما عند الفطر، فحري بالمؤمن أن يجتهد في كثرة دعاء الله عز وجل واللجوء إليه، وأن يكون حال دعائه متأدبا بآداب الدعاء التي منها أولا إخلاصه لله تعالى، فإن الدعاء عبادة. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من الإخلاص، بأن تنوي بدعائك وجه الله تعالى والدار الآخرة، لا يكن دعاؤك رياء ولا سمعة، وإنما ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. ثانيا، من الآداب التي ينبغي للداعي أن يتحلى بها أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة، يوقن بأن الله تعالى يجيب دعوته، وأنه سبحانه وتعالى يعطيه سؤله، يعني ما سأل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يتقبل من دعاء ما لا يتقبل من قلب غافل. وذلك أن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى إيقانه بالإجابة، أنه ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله تعالى إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته يعني في الدنيا، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. هذا معنى الإيقان، أن توقن أن الله عز وجل يجيب دعوتك بإحدى الثلاث: إما أن يعجل لك الدعوة في الدنيا، وإما أن يدخر لك ذلك يوم القيامة، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله. ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا نكثر، قال: الله أكثر. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على تحقيق هذا الأمر وهو الإيقان بالإجابة. ثالثا، من أداب الدعاء أيضا أن يلح على الله تعالى بالدعاء، أن يلح على الله تعالى بالدعاء، لأن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء. وثانيا، أن الإلحاح في الدعاء دليل على صدق الرغبة فيما عند الله تعالى. فاحرص على الإلحاح، بمعنى أن تكرر هذا الدعاء كل وقت وكل حين، ولا تيأس من روح الله. رابعا من آداب الدعاء ألا يتعجل الإجابة، ألا يتعجل أو لا يستعجل الإجابة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. والله تعالى حكيم عليم، قد تقتضي حكمته سبحانه وتعالى أن يؤخر عنك إجابة الدعاء لحكمة هو سبحانه وتعالى أعلم بها. وهذا لا ينافي أنك تدعو الله أن يعجل ما تدعو به، بمعنى أنك تقول: اللهم عجل لي هذا الشيء الفلاني. هذا لا ينافي الاستعجال في الإجابة. ولهذا جاء في حديث دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء أنه قال: عاجلا غير رائف، يعني أسقنا غيثا عاجلا غير رائف. من آداب الدعاء أيضا اجتناب أكل الحرام، فإن أكل الحرام سبب من أسباب منع الإجابة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب له. وهذا دليل على أن أكل الحرام والتغذي به سبب لمنع إجابة الدعاء. فليحرص المرء على أن يكون ما يتغذى به وما يشربه وما يلبسه وما يركبه كله من الطيب، وأن يجتنب الحرام. من آداب الدعاء أيضا أن يكون الداعي حال دعائه على أكمل أحواله، من الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين، فإن رفع اليدين من أسباب الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. فيحرص على أن يكون هذا، أن يكون حال الدعاء على أكمل الأحوال، ولا سيما رفع اليدين. من آداب الدعاء أيضا أن يحرص الإنسان على الأوقات والأحوال والأماكن التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. فهناك أوقات يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، كيوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. ومنها أيضا وأرجى الساعات في يوم الجمعة، أرجى هذه الساعات من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر. ومنها أيضا ثلث الليل الآخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وذلك في كل ليلة. ومن ذلك أيضا من الأزمنة التي يكون أو من الأحوال التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة في حال السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامل أي حري أن يستجاب لكم. وكذلك أيضا في آخر الصلاة في التشهد قبل السلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. وكذلك أيضا الصائم عند فطره، فإن الصائم عند فطره له دعوة لا ترد، إلى غير ذلك. فليحرص الإنسان على الأحوال والأزمان والأماكن التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. ومتى؟ اعلم أنك متى أقبلت على الله بصدق وإخلاص ورغبة وضراعة إليه سبحانه وتعالى، وأظهرت اضطرارك وحاجتك إليه، فإنه سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، لأنه عز وجل أرحم الراحمين. ولكن علينا أن نلح على الله تعالى في الدعاء، وأن نلجأ إليه سبحانه وتعالى في الدعاء حتى يحقق مأمولنا، وحتى يحقق ما أملنا، ويعطينا ما سألنا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: أنا معتاد أقرأ البقرة كل يوم، وسمعت من قول أن تخصيص قراءتها يوميا بدعة، هل أترك قراءتها؟ نعم، لم يرد أن البقرة تقرأ كل يوم، هذا لم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصل لذلك. الإنسان يقرأها لكن لا كل يوم، كان يقرأ في الأسبوع مرة، كل ثلاثة أيام مرة. أما اعتقاد أن قراءتها كل يوم سنة فهذا من البدع. يقول: ما علامة الطهر من الحيض؟ طهر المرأة أو تعرف المرأة طهرها من الحيض بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول انقطاع الدم، فإذا انقطع الدم فورأت القصة البيضاء، حينئذ يثبت الطهر. والثاني من علامات طهر المرأة من حيضها انقضاء مدة الحيض. العلامة الأولى أن ترى القصة البيضاء، والعلامة الثانية انقضاء مدة الحيض وحصول النشاف. والعلامة الثالثة بالنسبة للمرأة التي تستحاض انقضاء العادة بالنسبة لمن لها عادة، هذه علامة الطهر. يقول: ورد في الحديث أن الإنسان إذا مكث في مصلى بعد الصلاة تصلي عليه الملائكة، هل مقصود نفس مكان الصلاة التي أداها فيه أو أي مكان في المسجد؟ لا، أي مكان في المسجد. يعني الإنسان إذا صلى ومكث في مصلى، المراد مصلى يعني المسجد وليس البقعة التي صلى فيها، فما دام أنه في المسجد فيثبت له هذا الأجر وهذا الثواب. يقول: إذا أطال الإمام في قراءة دعاء الاستفتاح في الصلاة الجهرية فهل لي أن أشرع في قراءة الفاتحة؟ نعم، لك أن تشرع. لا يشترط في قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم أن يكون ذلك بعد الإمام، لو قرأت قبله أو معه أو بعده كله جائز. يقول: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم لا أجاوب لا منافات، لا عدوى ولا طيرة، يعني أن العدوى لا تؤثر بنفسها، فالمرض لا يؤثر بنفسه ولا يعدي بنفسه، وإنما بما جعل الله له بما جعل الله عز وجل فيه، ولو شاء سبحانه وتعالى لم يعدي ولم ينتقل. وأما قول فر من المجذوم فرارك من الأسد فهذا من باب فعل الأسباب فلا منافات، فقوله لا عدوى ولا طيرة هذا نفي أن تكون هذه الأشياء فعالة بنفسها أو فاعلة بنفسها. وأما قول فر من المجذوم فرارك من الأسد فهو أمر بفعل الأسباب. يقول هل يجوز قراءة القرآن من المصحف وقت الحيض وأنا ألبس القفازات؟ نعم يجوز بشرط أن لا تمس المصحف. يقول ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ نعم من قام رمضان إيمانا يعني إيمانا بالله عز وجل ورضا بهذه الشعيرة، واحتسابا يعني احتسابا للأجر والثواب، فهو فرح بهذه الشعيرة ليس كارها لمشروعيتها ولا شاكا في ثوابها وأجرها، فإن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه. يقول شخص يعمل في منجرة الأعمال الخشبية ومدة بقائه في المنجرة نهارا يتطاير أجزاء من نشر الخشب وتقطيعه، فهل يفطر الصائم؟ الجواب لا، ما يدخل في جوف الصائم من نشارة خشب أو غبار أو نحو ذلك هذا لا يضره ولا يؤثر على صيامه، لأنه بغير اختيار منه، وكل شيء بغير اختيار من الإنسان فإنه لا يفطر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. يقول هل للإنسان أن ينوي صلاة الاستخارة مع أحد ركعات التراويح ويدعو قبل السلام؟ الجواب لا، صلاة الاستخارة مستقلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليصلي ركعتين من غير الفريضة، فهذا خصهما عليه الصلاة والسلام بركعتين. يقول إذا نسي الإمام وقام إلى الثالثة في التراويح فماذا يفعل؟ إذا قام الإمام إلى الثالثة في التراويح يجب عليه أن يرجع، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، فكما أنه في صلاة الفجر لو قام إلى ثالثة يرجع وجوبا فكذلك في صلاة الليل. فعلى الإمام الذي يقوم إلى الركعة الثالثة في التراويح يجب عليه أن يرجع، لكن لو فرض أنه استمر ونسي ولم ينبه الجماعة الصلاة صحيحة، ولا يكون هذا وترا، لأن الوتر لا بد له من نية خاصة. قد يقول قائل إذن لو قلنا تصح صلاته وهو ثلاث ركعات يكون قد أوتر مرتين، نقول هذا لا يعد من الوتر، لأن الوتر لا بد له من نية خاصة وهذه الركعة زائدة شرعا غير معتبرة. يقول هل قطرة الأذن تفطر؟ الجواب لا، قطرة العين وقطرة الأذن لا تفطر الصائم، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. يقول هل يجوز أزكي ذهب أمي من مالي؟ نعم، المهم أنها تخرج الزكاة، والإنسان إذا وجب عليه زكاة، إذا وجب على الإنسان قدر من الزكاة سواء أخرجها من ماله أو تبرع بها أحد عنه بنيته فإن ذلك يجزئ. فمثلا لو فرض أن إنسان عنده عقار أرض قد جعلها للتجارة وزكاتها كل سنة زكاتها السنوية مثلا 20,000، فتبرع ابنه بإخراج 20,000 عن أبيه وقال سوف أخرج عنك الزكاة وأذن له الأب في ذلك فهذا جائز. يقول صليت ثلاثة أيام تقريبا ثم اكتشفت أنه يوجد بقايا من المناكير بسيطة على أظفاري، هل علي شيء؟ نعم عليك أن تعيدي الغسلة إن كنت اغتسلتي والوضوء والصلوات، لأن هذه المناكير تمنع وصول الماء إلى البشرة فهي حائل دون وصول الماء إلى البشرة. يقول كنت على وضوء ولبست الجوارب ولبس الجوارب ونزعته وأنا باق على طهارة، هل يجوز لي الصلاة بعد النزع؟ الجواب نعم، أي أن نزع الخف، نزع الخف، إذا نزع الإنسان الخف فإن طهارته لا تنتقض. فإنسان مثلا لبس الخفين وأحدث ثم مسح عليهما ثم خلعهما، فخلعه للخفين أو للجوربين لا تنتقض به الطهارة. يقول: ما حكم التسمية بالأسماء التالية؟ روي وآية وملك. الأصل نعطي قاعدة عامة، الأصل أيها الأخوة جواز التسمية بكل اسم ما لم يكن فيه تزكية أو محذور شرعي. إذا تضمن تزكية أو محذورا شرعيا بأن كان من أسماء أهل الفسق والفجور والكفر فلا يجوز. أما إذا قدر أنه شاع وانتشر بين المسلمين حتى وإن كان أصل الاسم من أسماء الكفار فإنه يجوز. يقول: هل يجوز إقامة العزاء والميت لم يدفن؟ أولا، التعزية هي تقوية المصاب، التعزية هي تقوية المصاب، فالذي يعزى هو المصاب بالميت، فقد يكون المصاب بالميت من غير أقاربه، قد يكون صديقا له. فالتعزية معنى التعزية هي التقوية، يعني تعزية المصاب. والعلماء يقول تعزية المصاب، لأن من أقارب الميت من إذا مات الميت قد لا يصاب ولا يتأثر ولا يحزن، فمثل هذا لا يعزى، وإنما الذي يعزى هو المصاب. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: تسن تعزية المصاب، يعني الذي أصيب في الميت، أما غير المصاب فإنه لا يعزى. والعزاء أيضا لا يتقيد بثلاثة أيام، بل من حين ما يموت الميت تجوز التعزية، من حين ما يموت الميت تجوز التعزية. فلو أن شخصا مات، أن رجلا شخصا مات فعزيت أولاده أو أبناءه أو إخوانه قبل دفنه فلا حرج. ولا تتقيد أيضا بأيام معينة، بثلاثة أيام، فكون الناس يعني يجلسون ثلاثة أيام للعزاء أو يعزون ثلاثة أيام، هذا وإن كان قد قال به بعض العلماء، لأن الغالب أن الإنسان يسلى وينسى المصيبة، لكنه ليس له أصل، لأنك لو كما قلنا التعزية تكون للمصاب. بعض الناس أيها الإخوة، بعض الناس ربما لا يصاب ويتأثر بموت الميت إلا بعد أيام التعزية، لأنه حينما يموت الميت وبعد دفنه يكون الناس حوله يؤنسونه ويصبرونه ويكونون حوله، إذا ذهبوا عنه بعد الأيام الثلاثة حينئذ يشعر بفقد الميت ويفتقد من يؤازره ومن يصبره ومن يسليه، فتبدأ المصيبة عليه. فلهذا العلماء رحمهم حينما قالوا تسن تعزية المصاب قالوا ذلك، لأن المقصود من التعزية هي التقوية. تقول: هل يجوز أن أضع العطر قبل العملية القيصرية حتى لا يلتهب الجرح بعد العملية من العطور، علما أن الطاقم الطبي جميعهم رجال؟ إذا كان لغرض، يعني بإمكانك أن تضعي العطر، تضع من العطورات التي يكون فيها تعقيم ولا يكون لها ريحة فاتنة، لا حرج. يقول: أنا من سكان جدة حاليا في الباحة لفترة غير محددة، ما حكم صلاة الجمع والقصر؟ إذا كنت تذهب إلى الباحة، يعني أنت من سكان جدة مستوطن جدة وتذهب إلى الباحة نزهة أو أشغال، لك أن تقصر حتى ترجع إلى جدة. يقول: لدي في شباك المطبخ عش حمام ومتضرر منه له رائحة كريهة، هل يجوز لي أن أقوم بإزالته؟ لا حرج، يعني هذا من باب إزالة الأذى، لكن إذا كان العش فيه فراخ أو فيه كذا فالأحسن أن ينقل إلى مكان آخر، لكن إذا لم يكن فيه هذا فليس له حرمة فيزال. يقول: يوجد لدي تصريح عمرة الأحد القادم وعندي عمل في جدة وأنا من مدينة أبها، هل يجوز لي الإحرام من جدة؟ لا، عندهم تناول العمرة تحرم من الميقات الذي تمر به، فأنت بالخيار، إما أن تقضي شغلك وترجع للميقات، أو أن تعتمر وتنتهي من العمرة ثم تذهب إلى شغلك. يقول زوجي مصاب بزهايمر وأنا اللي أتصرف فيه، هل يجوز أصرفه للبيت ولي؟ نعم لا حرج، لأنه تلزمه النفقة. يعني هذه امرأة تقول إن زوجها مصاب بزهايمر وعندها أموال أو عنده أموال، هل يجوز أن تصرف تأخذ من هذه الأموال وتصرف على نفسها وعلى أهل بيتها؟ الجواب نعم، لأن النفقة لازمة له، لكن تكون بالمعروف. بالمعروف علاية، لا تأخذ من مالي إلا ما تدعو إليه الحاجة. يقول عندي فضة وأستخدمها في المناسبات، هل فيها زكاة؟ نعم، الأصل في الذهب والفضة الزكاة إذا بلغت النصاب، إذا بلغ النصاب. ونصاب الذهب 100 درهم تساوي 140 مثقالا، ما إذا كان 140 مثقال والمثقال 4 غرامات ربع، فاضرب 140 في 4 ربع، ونصاب الذهب 85 جراما. يقول بنتي عندها فلوس في البنك وكل شهر يزيد، هي من الاحتياجات الخاصة وفلوسها تنتقل، هل يجب الزكاة؟ الجواب نعم، فتخصصون شهرا، يعني هذه البنت تخصص الأم شهرا كرمضان، تنظر ماذا في حسابها، إذا كان مثل في 10,000 تزكي 10,000، 5,000 تزكي 5,000، وهكذا. يقول هل يجوز للمتأخر أن يدخل مع الإمام في صلاة التراويح بنية صلاة العشاء؟ نعم يجوز، الإنسان لو قدر أنه أتى دخل المسجد وقد انقضت الجماعة وهم يصلون التراويح، فيجوز أن يدخل معهم بنية صلاة العشاء ويصلي معه التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، ولا حرج في ذلك. نعم، وأما التشهد الأول فيسقط عنه متابعة للإمام. يقول هل يجوز، نعم تقول ابني مات وهو لا يصلي كل الصلوات، هل أقضي عنه؟ لا، لا تقضي عنه، وأمره إلى الله، لأن الصلاة لا تقضى، الصلاة لا تقضى ولا تدخلها النيابة، لكن اسأل الله عز وجل إذا كان يعني يفرط في بعض الصلوات أو يتأخر في بعض الصلوات أن يغفر الله عز وجل له وأن يكفر عنه سيئاته. يقول ما حكم إطالة الدعاء في الوتر في شهر رمضان وما حكم ترتيله؟ لا ينبغي الإطالة في الواقع، لأن الزمن محدود، الزمن الذي وضعته أو جعلته الجهات المختصة عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيما يتعلق بصلاة التراويح هو نصف ساعة، فكون الإنسان يطيل في الدعاء هذا معناه أنه يتجاوز المدة أو يخفف الصلاة تخفيفا مخلا، فيدعو الله عز وجل دعاء مختصرا بجوامع الكلم والحمد لله. يقول ما حكمه، وأما ترتيله فلا حرج. يقول ما حكم ختم الإمام في الجماعة للقرآن في غير رمضان؟ هذا ليس هو أصل وهو من البدع، بعض الأئمة بعد رمضان يبدأ يقرأ من في صلاة الفجر والمغرب والعشاء من أول البقرة، كل يوم يقرأ مثلا حزبين أو نحو ذلك حتى يختم ختمه في في في في العام. نقول هذا من البدع، أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وثانيا أن فيه مخالفة للمشروع وهو أن يقرأ من المفصل، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من المفصل، كان يقرأ في الفجر من طواله وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه. يقول ما حكم رجل أصل ماله من حرام وقد تاب إلى الله، فماذا يفعل في هذه الأموال؟ يخرج القدر الذي عمل به، يعني قدر المال المحرم في الأصل، يخرج قدره، وإذا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا فالتوبة تجب ما قبلها. يقول ما حكم أخذ حبوب منع نزول الحيض في رمضان؟ لا حرج إذا لم يكن على المرأة ضرر في ذلك وأرادت أن تستغل شهر رمضان وأن لا تفطر شيئا منه، فلا حرج أن تأخذ أدوية أو عقاقير تمنع نزول الحيض، لكن بعد استشارة الطبيب، لأنه قد يكون عليها ضرر في هذا. قال هل يسن الاغتسال في كل ليلة من رمضان؟ جاء عن بعض السلف بعض التابعين أنهم كانوا يغتسلون بين العشاءين في رمضان، ومنهم من كان يغتسل بين العشاءين في العشر الأواخر، لكن هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الاغتسال لم يثبت. فعلى هذا لا نقول إن الاغتسال سنة، اللهم إلا أن يكون هناك سبب كوسخ وعرق ونحو ذلك، لا حرج. يقول: صليت العشاء في مسجد، فلما سلم الإمام بعد الذكر قمت وصليت الراتب، لكني فوجئت بين الإمام ممن يصلون الراتب بعد التراويح، فهل أخطأت في ذلك؟ لا، لم تخطئ، أتم الراتب وادخل معه في صلاة التراويح، لأن سبق ذكرنا أن السنة الراتبة تكون بعد الفريضة. يقول: بعض العطور تشتمل على كحول، فما حكم استعماله في نهار رمضان، وهل الكحول نجس؟ الكحول طاهر، الكحول طاهر، فاستعمالها في الجسم أو على اليد، يعني سواء استعملها على بدنه أو على ثيابه أو على غير ذلك، هي طاهرة، لأن الكحول طاهر وليس بنجس. يقول: هل يقدر الإطعام بنصف الصاع أم يرجع للعرف؟ هو لم يقدر بالنسبة للإطعام في إطعام المريض الذي يفطر أو الكبير الذي يفطر، لم يأتي التقدير، لكن لو قيل إنه يطعم نصف صاع قياسا على فدية الأذى لكان له وجه، لكن يرجع فيه للعرف. لكن لو قيل إنه يقدر بنصف صاع لورود تقدير ذلك في إطعام فدية الأذى لكان له وجه. يقول: لو أخرجت كيس رز 45 كيلو في نهاية شهر رمضان وأعطيته مسكين واحد، هل يجزي؟ لا يجزي، لابد من تعدد المساكين، يعني لا يجزي أن تكرر الإطعام على مسكين واحد. يقول: ما حكم السفر في رمضان من أجل الفطر؟ الحرام، يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إنه لو سافر ليفطر حرم، يعني حرم السفر، حرم القصر وحرم الفطر. يقول: كيف يعرف الإنسان وقت الاختيار وقت الضرورة في صلاة العصر؟ هو الغالب أنك تقسم ما بين دخول وقت العصر إلى غروب الشمس، تقسمه إلى قسمين، فالقسم الأول هو وقت الاختيار، والقسم الثاني هو وقت الاضطرار. فمثلا في وقت الحاضر الأذان العصر مثلا الثالثة والنصف، وأذان المغرب مثلا السادسة والنصف، ثلاث ساعات، يعني بعد ساعة ونصف من دخول وقت العصر، بعد ساعة ونصف، يعني تقريبا الساعة الخامسة، نستطيع أن نقول أن الساعة الخامسة يخرج وقت الاختيار في وقتنا الحاضر. يقول: ما حكم القرون التي تقطع من الحيوانات حال حياتها أو بعد موتها وتستخدم لأمور مفيدة؟ هذا جمهور العلماء على أنها نجسة، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها طاهرة، لأن هذه لا تحلها الحياة، وهذا هو القول، هو الراجح، فلا حرج في استعمالها. قال: من قدم عضوا على عضو أثناء الوضوء بالخطأ وانتهى من صلاته وتأكد من هذا الخطأ بعد الصلاة، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة، يعني مثلا أنه غسل يديه قبل أن يغسل وجهه، أو مسح رأسه قبل أن يغسل وجهه، فهذا يعيد الوضوء والصلاة لأنه ترك الترتيب. السؤال الثاني يقول: هل يجب إخراج الزكاة من نفس المال الزكوي أم يجوز من غيره؟ لا، يجوز من غيره، يعني مثلا عندك مال زكوي وأردت أن تخرج الزكاة، يجوز أن تخرجها من مال آخر. فإنسان مثلا عنده في حساب في البنك 100,000 ريال، أراد أن يزكيها زكاته 2,500، أراد أن يخرج الزكاة من مال آخر عنده في حساب آخر، فلا حرج. يقول عدد من الناس يأكل الساعة الواحدة ويعتبر هذا السحور، هل هذا صحيح؟ لا، السحور أو وجبة السحر هي الوجبة التي تؤكل قبل طلوع الفجر، وينبغي أن تؤخر، يعني حتى ما يبقى بين السحور وبين طلوع الفجر إلا بمقدار الأكل، يعني لو احتجت مثلا، لو كانت تسحرك يحتاج إلى مثل 20 دقيقة، فإذا بقي على طلوع الفجر نحو من 20 دقيقة 25 دقيقة تسحر، وهذا هو السنة أن يؤخر. يقول: عندي طفلة عمرها 3 سنوات وعندها مبلغ 3000 مجمع من عندياتها ومن ذهب مباع، هل فيه الزكاة؟ الجواب نعم فيه الزكاة، ما دام أن هذا المبلغ لهذه الطفلة و3000 هذا يبلغ النصاب فتجب زكاته. يقول: ما الحكمة من تغيير مكان النافلة بعد الفريضة حتى تشهد له الأرض؟ حتى تشهد الأرض، لأن الأرض تحدث بما عمل عليها من خير أو شر، كما قال عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم